بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في صلاة الجماعة. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى. والأخبار كخبر الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. قال في المجموع: ولا منافاة، لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أخبره الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. هذا الفصل الذي عقده الشيخ من أجل صلاة الجماعة إنما المقصود فيه جماعة الصلاة، وكثيرا ما يجعل المضاف مقلوبا، فهنا عوضا أن يقول جماعة الصلاة قال صلاة الجماعة، وكلاهما شيء واحد. والأصل فيه أي الدليل، فإن الفقهاء إذا ما أرادوا أن يبحثوا في مسألة من المسائل كانوا دائما يبحثون عن الدليل من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القياس، ومن باقي الأدلة التي يعتمد الفقهاء عليها في استقائهم هذه الأحكام. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. عندما ذكر ربنا تبارك وتعالى مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام إماما في هذه الصلاة على الأحوال المختلفة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالناس، كصلاته عسفان إلى غيرها من الصلوات، فإنك تجد أن الأمر مع حراجة الموقف وشدته كان الأمر أن تكون هنالك صلاة جماعة. فلما كانت هنالك صلاة الجماعة في شدة الخوف وفي شدة القتال وفي التحام الصفوف مع بعضها البعض، إذا كان في شدة الخوف هذا الأمر مطلوب ففي الأمن من باب أولى. والمراد الآن بصلاة الجماعة والوقت التي شرعت فيه هو الوقت الذي شرعت فيه علنا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان في مكة يصلي صلى الله عليه وسلم مع زوجه خديجة، وكذلك حين خرج من الغار مع سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي جماعة، وكذلك ربما كان بعض الصحابة يصلي مع بعض، ولكننا نريد الآن كيف شرعت صلاة الجماعة علانية، أي ودعي فيها إلى المسجد. كل ذلك كان عقب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان ثوابها عظيم، وهي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، بدأ بفضلها فذكر الحديث الوارد في الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. والفذ هنا معناها المنفرد، فصلاة الجماعة عندما يصلي الإنسان في المسجد مع الإمام أفضل في الثواب من 27 مرة يصلي الإنسان الصلاة لوحده، كذلك لو قام الإنسان بأداء هذه الصلاة 27 مرة فإنه لن يصل إلى ثواب الجماعة، فأين له من تأمين الملائكة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين؟ وفي رواية 25، عندما نرى أن الروايات تختلف في العدد هل هنالك مانع؟ إذا أقر لك الإنسان برقم معين في ذمته ثم أكبر هذا الرقم، فهل ينافي عندما قال لك مثلا لك علي 100 ثم قال لك علي 1000، فالمئة داخلة في 1000، وعند ذلك هذا الإقرار صحيح؟ وهذا هنا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27، وفي رواية 25 لا منافاة، ربما يكون الأمر في بدايته أن الثواب كان عبارة عن 25 وبعد ذلك زاد إلى 27، فيقول الفقهاء إن القليل لا ينفي الكثير ما دام هذا الفضل زائدا من النبي من ربنا تبارك وتعالى. قد يكون هذا هو الأمر في الأول، وبعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر بزيادة هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. وقد تختلف هذه الصلاة باختلاف أحوال المصلين في عددهم وخشوعهم وهيئتهم وقراءتهم وإقبالهم على الله عز وجل وبداياتهم في صلاة الجماعة وحرصهم عليها، كل ذلك من الأشياء التي من الممكن أن ترفع من ثواب صلاة الجماعة. ومكث صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة 13 سنة يصلي بغير جماعة، يعني أنه يصلي 5 التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه في ليلة الإسراء يصليها بغير جماعة. هذا لا ينافي أن النبي صلى مع سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، والجماعة إنما شرعت يعني في المدينة المنورة كأمر عام للمسلمين، أما في مكة المكرمة فلقد علمنا عندما حدد سيدنا جبريل أوقات الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وذلك عقب ليلة الإسراء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا جبريل كان يصلي في أول الوقت في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وصلاته أيضا بزوجته خديجة إذ لم يكن عنده في مكة غيرها. فينبغي علينا هنا أن نعلم أن الصلاة ابتداء كانت جماعة، ولكن الدعوة إليها وإظهار هذا الشعار لم يكن إلا بالمدينة المنورة. قال أيضا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم، فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة. ونحن نعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ العمل صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه بنى مسجده الشريف وواظب عليها وانعقد الإجماع عليه. لم يعرف الصحابة الكرام أنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، وانعقد الإجماع عليها. وفي الإحياء أي كتاب إحياء علوم الدين عن أبي سليمان الداراني أنه قال لا يفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب أذنب، عندما يذنب مع ربه تبارك وتعالى فتكون العقوبة ابتداء حرمان من الثواب الذي أعده الله للمسلمين في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيها رمز للقوة، فيها رمز للتآلف، فيها رمز للمحبة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وكذلك الذين يعبدونه صفا. فهؤلاء لو استوت قلوبهم كما استوت صفوفهم واستوت أفئدتهم ومحبتهم مع بعضهم البعض لفعلوا وفعلوا من الأشياء العظيمة التي تكون عندما يتآلف المسلمون مع بعضهم البعض. صلاة الجماعة رمز للقاء، رمز للمحبة، رمز للقاء المسلمين والتفتيش عن بعضهم البعض. فإذا لم يأتي أحد المصلين يسأل عنه، لماذا لم يأتي؟ لعله مريض، لعله مسافر، لعله ذو حاجة، إلى غير ذلك من الأمور. ولما عظم هذا الأمر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند السلف الصالح من القرون الأولى، كانوا إذا فاتتهم التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام يعزون أنفسهم. لذلك قال: وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، و7 أيام إذا فاتتهم الجماعة. أمر عظيم، مصيبة تحل بالإنسان المسلم عندما يترك صلاة الجماعة، لا فقط تكبيرة الإحرام، إذا لم يدركها مع الإمام فكان يعزى 3 أيام، وإذا ترك الجماعة بالكلية فإنه يعزى 7 أيام. الآن إذا قلنا للمسلمين صارنا نحطهم أموات بقى، ونصلي عليهم 4 تكبيرات، مهم ليش؟ لأنهم صاروا موتى في بعدهم عن صلاة الجماعة وفي بعدهم عن طاعة الله عز وجل. ماذا كان يقول الواحد للآخر؟ إلو عظم الله أجركم، شكر الله سعيكم؟ لا، كانوا إذا حدث هذا الأمر كانوا يقولون كلمات، من بينها مثلا: ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب. ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب. ولذلك كان هذا الأمر يعسر عليهم كثيرا إذا ما فاته. ونحن نعلم أن شدة هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى لذلك الأعمى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذره في التخلف عن صلاة الجماعة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. إذن لم يكن له قائد، وربما كان الطريق عسيرا. أتسمع الأذان؟ تسمع قول المؤذن يدعوك إلى بيت الله عز وجل، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ومع ذلك تمكث في بيتك ولا تؤدي الصلاة. من المؤسف اليوم نجد بعض الجماعات ربما يمتهنون العلم امتهانا، ربما يمتهنون العلم حتى بملابسه وأشكاله، من لحية مثلا وعمامة وجبة. يوجد اليوم في العلم من يدرس فقط العلم للدراسة لا للتطبيق، وربما يبكي الناس، ومع ذلك قد لا تجده يصلي. وهذه مسألة كبرى وخطيرة. العلم النافع لا يؤخذ إلا ممن صلح من الرجال. علمك يعني هذا العلم دينك، لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. لذلك لا بد أن نجد في صلاة الجماعة الخير الذي وعدنا به ربنا تبارك وتعالى. أما أن نقول عبارة فقط عن دروس ومعاهد ومحاضرات وجامعات، ومع ذلك الغفلة عن أداء الفرائض وعن ترك هذه السنة النبوية المطهرة التي وصلت إلى درجة فرض الكفاية، لأنه إذا تركها المسلمون في بلدة من البلاد فإنهم يقاتلون عليها لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. المساجد لم توضع فقط من أجل أن تفتح من أسبوع إلى أسبوع، بل لا بد أن تكون هذه الصلوات قائمة في كل بلدة وفي كل حي وفي كل جماعة، فإننا نجد هذه الجماعة مع المسافرين ومع الحاضرين وفي البيت ذكورا وإناثا إلى غير ذلك. حتى لو كان الإنسان مع إنسان آخر فإن أقل الجماعة إمام ومأموم كما سيأتي. قال: وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما سيأتي. وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع 2 له ذلك، لكن درجات الأول أكمل. يعني عندما تصلي في المسجد الجامع الذي يجمع العدد الكبير من المسلمين أولى من أن تصلي مع رجل آخر صلاة الجماعة، وإن كان الثواب في مسألة الدرجات واحدة، ولكن درجة عن درجة قد تختلف منزلة ورفعة. قال بعد ذلك: وصلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة. إذن صلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة ما حكمها؟ سنة مؤكدة، واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو للنساء، للأحاديث السابقة. وهذا شيء ربما تجد أن الجهل بالنساء كثير، فمثلا إذا أردت أن تتحقق من ذلك تدخل إلى مسجد جامع كجامع بني أمية مثلا، وترى أن الجماعة تقوم، فترى النساء كل واحدة بتصلي لوحدها، يعني ربما لا تقوم الجماعة مع النساء ولا يقوم صف واحد بينهن، لذلك ترى هذا من الجهل. أما لو كانوا من كنا من المتعلمات فتجد أن تقوم، إما أن يقتدين بذلك الإمام إذا كان إمام الرجال موجودا، وإما أن تتقدمهن واحدة، لا تتقدمهن كثير، وإنما كحكم المجانحة في ذلك، وتصلي بهم صلاة الجماعة. قال: وهذا ما قاله الرافعي واتبعه المصنف، والأصح المنصوص كما قاله النووي، أنها في غير الجمعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين، نعم، غير عوراة في أداء مكتوبة. يعني الحكم العام أنها سنة، لكننا لو نظرنا إلى مسألة إقامة الشعيرة فإنها فرض كفاية، فينبغي أن تقام في كل بلدة من بلاد المسلمين صلاة الجماعة في مساجده. أما في الجمعة فلا خلاف أن الجمعة لا تصح إلا إذا اجتمع على الأقل 40 من المسلمين الرجال الأحرار المقيمين المستوطنين الذين تجب عليهم صلاة الجمعة. ولذلك قال: في غير الجمعة فرض كفاية لرجال. ماذا يخرج من الرجال؟ أي لا تجب الجمعة على النساء، أحرار فلا تجب على العبيد، مقيمين فلا تجب على المسافرين، غير عوراة، لو كانوا عوراة فلا تجب عليهم إلا إن كانوا مثلا، ولا تصح منهم إلا إذا كانوا عميان مثلا أو في ظلمة، أو يعني لا يستطيعون أن يستر بعضهم البعض، فلا يتقدمهم الإمام بل يجانحهم، يعني لا يظهر نفسه كثيرا، فلو وجد شيئا يستر به بدأ بقبله ثم بدبره ثم الأدنى فالأدنى حتى يصل ما بين السرة إلى الركبة. وقد يقول قائل: هل يوجد هذا؟ نعم يوجد. اليوم نرى بعض الناس ربما خلعوا لهم ملابسهم وعذبوهم وهم من المسلمين ووضعوهم في أقفاص حديدية، ومع ذلك يضطر الواحد منهم أن يصلي، وتراه يصلي ويعبد الله تبارك وتعالى ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاث في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني عندما يقوم المسلمون مع بعضهم البعض في صلاة الجماعة فذلك يدل على قوتهم وعلى تآلفهم وعلى حسن صنيعهم وعلى تفقد بعضهم البعض، وكذلك لا يستطيع عدوهم أن ينال منهم، ولكن إذا ذهب كل واحد برأيه وانفرد بشخصه ولم يصلوا صلاة الجماعة، مثل لنا النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بقطيع من الغنم، ما داموا في نفس الحلقة مع هذا القطيع فتراه قويا ممتنعا لا يستطيع الذئب أن يأتي إليه، أما إذا تفردت شاة عن هذا القطيع وابتعدت عن هذه الجماعة فإن الذئب يتفرد بها وبعد ذلك يعني يصيبها. كذلك هنا الذئب بالنسبة لصلاة الجماعة عدو المسلمين، والشيطان كيف يفتك بالمسلم الذي يقول له صل في بيتك هنا أقرب، وأنت بحاجة إلى نوم وأنت بحاجة إلى راحة، ولما تكلف نفسك العناء في الذهاب إلى المسجد، ولماذا تجتمع بفلان، والآن قد يطيلون في صلاة الجماعة فبيروح عليك بأهل مظهر من التلفزيون، بيروح عليك أيضا بعض النقاش مع الناس، وفي تنبلي كمان بده يقوم يلبس قلابته وينزل على الجامع إلى غير ذلك من الأمور، فالشيطان يحركه من أجل أن لا يؤدي صلاة الجماعة. ولذلك الآمر بالمعروف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب ما في مانع أن يوقظ أهله وولده وبعد ذلك يأتي بهم إلى صلاة الجماعة. وما أجمل ما يجد الإنسان أحيانا يعني بعض الجماعات التي تكثر عندما تكون مثلا في مكة المكرمة، وأنت تخرج قبل الفجر وترى الناس يأتون من كل فج ومن كل درب وكلهم يتجه إلى المسجد، حتى إن الرجل الذي يركب مثلا ومعه فضل في مكان يطلب من الناس أن يركبوا معه في هذا الفضل من مثلا سيارته أو يعني في الشيء الذي يركبه من أجل أن يصل إلى الجماعة بسرعة، ترى قوة ومظهر جميل للمسلمين لا تراه في مكان آخر هذا الجمع، كما نرى نحن مثلا هذا المظهر عندما يخرج الناس من صلاة الجماعة من صلاة الجمعة، فترى هذا الأمر هؤلاء في قوة وفي نشاط وفي اجتماع. هؤلاء أين الذين يملؤون المسجد داخلا وخارجا؟ أليس هؤلاء يعني لو فكرنا الآن في جيراننا هل يمثل كل بيت واحد؟ أبدا لا نجد هذه النسبة، ولا كل عشر بيوت واحد، ولا كل بناء واحد أحيانا، نسأل الله السلام والعافية. قال: فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحل يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قل. يعني ما دامت هذه الصلاة يعني عندنا شعار تفتح أبواب المساجد ينادى للصلاة، إذا دخلنا إلى المسجد وجدنا جماعة لا يهمنا هذه الجماعة كانت صغيرة أو كانت كبيرة، فهذا من الأشياء التي فيها المسألة على الذين لم يحضروا إلى صلاة الجماعة، أما الذين حضروا إلى صلاة الجماعة فجزاهم الله خيرا، أظهروا الشعار ويعني نالوا البركة وأدوا ما عليهم في هذا العمل الطيب المبارك. ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام. يعني هنالك أشياء سنة ولكن المحاسبة عليها تكون مثل الفريضة تماما، كما لو ترك الناس الأذان، فالأذان سنة، فلو تركوه فإنهم يعاقبون عليه ويقاتلون عليه. كذلك صلاة الجماعة الأصل فيها سنة، أو قيل إنها فرض كفاية في إظهار الشعار، ولكن الامتناع عنها يلزم أن يقاتلهم الإمام أو نائب الإمام أو الذين يتولون أمر المسلمين دون آحاد الناس. يعني ما بتروح بتكلف حالك تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخرج من المسجد وتعطي لنفسك مسألة القيادة، لا، هذا أمر ليس لك وهذا أمر للإمام، وهذه المسؤولية أناطها الله عز وجل بالحاكم، فهو الذي سيحاسبه يوم القيامة لما قصر في الدعوة إليها ولما قصر في يعني عدم مساءلة الناس عنها. وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد فلا تجب على النساء ومثلهن الخنافة ولا على من فيه رق. يعني بعد أن بين أنه لو تركها أهل القرية أو أهل البلد فإن الإمام يقاتلهم، بعد ذلك عقب على المحترزات التي بدأ فيها فقال فلا تجب على النساء. النساء يعني الأصل في المرأة أن تصلي في بيتها. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر وقت الصلاة كان المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الرجال وبعدهم الولدان وبعد الولدان صلى النساء. أما هل تجب على النساء؟ لا، لا تجب على النساء. ومثلهن الخنافة، الخنافة أمر شيء ونادر، ولا على من فيه رق أيضا، غير الحر هو مشغول بخدمة سيده ولا نستطيع أن نأمره ما دام أنه مؤتمر، لذلك يقوم بالصلاة لوحده، فإن أذن له سيده بصلاة الجماعة قام بأدائها لاشتغالهم بخدمة السادة. ولا على المسافرين، هذا عندما قال على المقيمين، فالمسافر لا تشترط، لكن لو كانوا مسافرين فيصلون أيضا جماعة قصرا وجمعا وفق ما يتيسر لهم. أما المسافر المنفرد فهل يطلب منه أن يقصد جماعة معينة؟ لا، كما جزم به في التحقيق. وإن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا. يعني هذه المسألة كما قلت لو كانوا جماعة ينبغي ألا يتفرقوا عن بعضهم البعض. ولا على العراة لا تجب، بل هي والانفراد في حقهم سواء، سواء أرادوا أن يصلوا لوحدهم أم يصلوا جماعة فذلك الأمر سواء، إلا أن يكونوا عميا، كليات عميان، فالأعمى لا ينظر إلى عورة الأعمى لأنه فقد حاسة البصر، عند ذلك بقيت السنة في حقه. أو في ظلمة يعني صلاة الليل وكانوا عراة أيضا لا يمكن أن ينظروا إلى بعضهم البعض فتستحب في حقهم. ولا في مقضية خلف مقضية، يعني إذا أرادوا أن يصلوا قضاء فينبغي أن تكون هذه المقضية من نوع تلك المقضية، من نوعها في الركعات ومن نوعها في الصلوات، فمثلا أن يصلي ظهرا خلف ظهرين بل تسن. أما مقضية خلف مؤدات أو بالعكس خلف مقضية ليست من نوعها فلا تسن، لكن لو فعلها صح ذلك الأمر، يعني كان يصلي صلاة فأحب أن يصلي وراءه مقضية وافقتها في عدد الركعات صحت صحت، لكن نقول لا تسن ولا في منذورة، بل ولا تسن. أيضا لو نذر أن يصلي الظهر فصار النذر بالنسبة إليه فريضة وواجب، فهل يمكن أن يفعل ذلك الأمر وأن يصلي جماعة؟ لا تسن في ذلك، لكن لو أراد أن يصلي فوجد جماعة مماثلة لجماعته وقام بأداء هذه الصلاة صحت صلاته. قال: أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى. والجماعة في المسجد لغير المرأة ومثلها والخنثى أفضل منها في غير المسجد كالبيت، وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل. يعني بشكل عام مكان العبادة هذا المكان الذي بدأ فيه الأمر من عهد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وطهر بيتي، هذا التطهير لمن؟ لهؤلاء العاكفين، لهؤلاء العابدين، لهؤلاء المصلين. لذلك الصلاة في المسجد هي أفضل بكثير من صلاة البيت. أما بالنسبة للمرأة فإن صلاتها في البيت من حيث الاحتشام أفضل من صلاتها في المسجد جماعة. بخبر الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي فهي في المسجد أفضل، لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعار وكثرة الجمع. ويكره لذوات الهيئات، يعني كانوا ينظرون إلى النساء ويقسمونهن إلى قسمين: ذات هيئة، يعني وإن كانت المرأة ترتدي جلبابها وخمارها لكنها تكون ذات هيئة، يعني تفتن الرجال بهيئتها. لذلك إذا كانت من ذوات الهيئات فينبغي عليها أن تحرص على عفتها وحشمتها وأن تبقى في بيتها. فقال: ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال. مو معناتها لا تأتي إلى المسجد وتروح على المطعم، مو معناتها لا تأتي إلى المسجد تذهب إلى أماكن عامة، لا. إذا كان الشيء المطلوب والشيء المسنون منعناها منه وطلبنا منها أن تبقى في بيتها، فهذا الأمر إنما يدل على عدم خروجها من البيت. ما أن تذهب تقول والله روح على الجامع، الآن مكروهة من روح على غير أماكن، إلا لا محرم صار. لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل، كذلك ولخوف الفتنة، يعني بخروج النساء في كل وقت من أوقات الصلاة. أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك. قال في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها. نحن علمنا أنه أمرنا أن نعلم الأولاد: مروا أولادكم على الصلاة وهم أبناء سبع. طيب عندما يكون مميز هل آتي به إلى المسجد؟ هم نحكي بقى لبعض الناس: إيه هذا المسجد ليس لك أيها الكبير فحسب، ولك أن تصرخ في المسجد وأن تبعد الصغار، فهذا المسجد للكبير والصغير والبالغ وغيره. وكذلك لما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي وأمرنا كذلك أن نعلم أولادنا، فينبغي علينا أن نأتي بأولادنا، لكن متى نأتي بالأولاد؟ بعد سن التمييز، بعد سن السابعة، عند ذلك من الممكن أن نأتي بالأولاد إلى المسجد. هذا الولد إذا لم يتعلم الصلاة في المسجد فأين يتعلم هذه الصلاة؟ مو المسألة والله خلاص عبارة عن ترتيب وروتين وبروتوكولات، لا يوجد ذلك في المسجد. فلقد كان بعض أسباط رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ربما يصعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكانت أمامة يحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وهذا أمر غير ممنوع. ترى أحيانا بعض الناس تقوم قيامتهم عندما يمشي مثلا ولد صغير يأتي إلى المسجد، أخي ما حدث شيء، وهذا كان يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا في أمور لا يعني طاقة للإنسان فيها. رحمة الله على الشيخ زين العابدين، مرة كان يحضر صلاة الجمعة، كان في مسجد هنا، ذهب في طريق يعني، فكان يصلي في إمام الشيخ سليم اللبني رحمة الله عليه أيضا، قام بعض إخواننا بالخطبة في حضرة الشيخ، وهو على المنبر خرج ابنه الصغير وصعد على المنبر، تركهم الشيخ زين العابدين، وكان يعني يسر بهذا الأمر، وهذا من سنة رسول الله التي تكررت. رسول الله أقر ذلك الغلام ولم ينهره ولم يبعده، فهذا الأمر يعني ينبغي أن ندعو إلى سبيل الله عز وجل في حكمة وفي موعظة حسنة. ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك لا بأس لو وجدنا ولدا نرشده ننبهه نعلمه هذا المسجد من أجل التعليم. فكثيرا بعض الناس يصرخ ويصخب في المسجد وكأنه يريد المسجد لوحده. لذلك قال ويؤمر الصبي بحضور يعني المساجد والجماعات وجماعات الصلاة ليعتادها، وتحصل فضيلة الجماعات للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولد أو رقيق أو غير ذلك، يعني كرقيق أو رفيق كله واحد أو غير ذلك. نعم، هذه الصلاة إنما تحصل بهؤلاء جميعا، وعند ذلك يكون الإنسان قد أدى صلاة الجماعة. يا ترى متى تبدأ صلاة الجماعة؟ في أي عدد تحسب؟ قال بعد ذلك وأقلها اثنان، طبعا في الصلوات العادية عدا الجمعة، فالجمعة لا بد لها من 40. نترك ذلك الكلام إلى درس آخر، والحمد لله رب العالمين.